الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل هذا المبحث وهو أمراض القلوب وعلاجها. ونبدأ اليوم إن شاء الله مستعينين بالله عز وجل في مرض آخر من أمراض القلوب عافاني الله عز وجل وإياكم منه، وهو مرض النفاق. والكلام عن هذا المرض سيدور حول عدة محاور. المحور الأول تعريف المرض في اللغة وفي الإصطلاح. المحور الثاني وهو أنواع النفاق، فقد دلت الأدلة الشرعية على أن النفاق نوعان كما سوف يأتينا. المحور الثالث سنتكلم عن كل نوع بتفصيل وبالعلامات. المحور الأخير وهو كيفية العلاج من هذا المرض. وكما تعلمون إخواني ولا يخفى أن الكلام عن أمراض القلوب كان الغرض منه أصالة أن يسقط كل واحد منا الكلام على نفسه، وأن ينشغل بصلاح قلبه ولا ينشغل بغيره. فمن أكبر عيوب النفس أن تنشغل بغيرها عما فيها من عيوب، وكما يقولون من انشغل بغيره انشغل عن نفسه، وهذا فيه من الضرر ما الله عز وجل به عليه. اكتب يا أخي الفاضل: النفاق هو من جنس الخداع والمكر. النفاق هو من جنس الخداع والمكر، وإظهار الخير وإبطان خلافه. وإظهار الخير وإبطان خلافه. وفي الإصطلاح هو إظهار الإيمان باللسان، إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. وكتمان الكفر بالقلب وعند وروده في القرآن مطلقا، وعند وروده في القرآن مطلقا يصرف على هذا النوع الذي سبق ذكره. وعند ذكره في القرآن مطلقا يصرف على هذا النوع اللي هو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. فقوله مثلا عز من قائل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، المعني به أظهروا الإيمان باللسان وكتموا الكفر بالقلب. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم كذلك، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما كذلك. يبقى عند الإطلاق في الكتاب يصرف إلى إيه؟ هذا النوع اللي هو إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر بالقلب. اكتب: ودلت الأدلة الشرعية والإجماع أن النفاق ينقسم إلى قسمين. نفاق عقدي أكبر يخرج عن الملة، وضابطهم هو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه، هو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضهم. كله أو بعضه، وهذا هو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم، وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من النار، وظن وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار. النوع الثاني وهو النفاق الأصغر، النفاق الأصغر، وضابطه أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك، ويبطن ما يخالف ذلك. وضابطه أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك، قال ابن رجب الحنبلي: ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يظهر الإنسان عملاً أن يظهر الإنسان عملا خيرا أو عملا صالحا وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض له سيء، فيتم له ذلك. فيتم له ذلك ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه، إلى غرضه، ويفرح بمكره وخدعته. الأدلة الشرعية على ثبوت نوعي النفاق، طبعا يا أخوانا تقسيم النفاق إلى قسمين ده معتقد أهل السنة والجماعة، أما أهل البدعة والضلالة فالأمر عندهم واحد، علشان كده احنا بنقول عندك الكفر والشرك والظلم والفسق والنفاق، هذه الخمسة دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أنها تنقسم إلى قسمين: ما يخرج عن الملة وما لا يخرج عن الملة، وإن كان في نفس الأمر هو ذنب وكبيرة من الكبائر، ولكن نفرق بين كفر يخرج وكفر لا يخرج، وهكذا في بقية الأصناف. الأدلة الشرعية على ثبوت نوعي النفاق: أولا النفاق الأكبر، قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الآية. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، الآية ثانيا النفاق الأصغر، روى الإمام مسلم من حديث حنظلة الأسيدي وكان من كتاب الوحي، قال من القائل حنظلة قال لقيني أبو بكر الصديق فقال لي كيف أنت يا حنظلة، كيف أنت يا حنظلة؟ قال قلت نافق حنظلة. مبحث النفاق ده هنتمهل فيه وأرجو أن يتقن، لأن هيجينا صفات النفاق العقدي كثيرة ولابد أن يتقن بالإضافة إلى بقية الأصول الذي أخذناه، يعني ما تاخدش الحكم ده لوحده، لا في عندك أصول أخذناها فلابد أن تراعيها. قال قلت نافق حنظلة قال سبحان الله وما تقول، من اللي سبح أبو بكر، قال سبحان الله ما تقول، قلت من القائل حنظلة، قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار وبالجنة حتى كأن رأي العين، حتى كأن رأي العين. في هنا ملحوظة، إيه هي؟ كلما كان المتكلم مقتنعا تمام الاقتناع وراسخ في الإيمان بما يتكلم كان أكثر تأثيرا في المتكلم، احفظوها كويس، بحيث إيه؟ يعني أنا أريد منك أنت مثلا عندك خطبة جمعة أو درس، إتقان المادة العلمية ده ما نتكلمش فيه خالص، يمكن بقى تروح لي كده وكلمتين بالشبه، لا ما ينفعش، ده أنت مبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخد بالك. لا بعد الإتقان بقى اختلي بنفسك، واخد بالك، وتأمل ما تقرأه أو ما تقوله من نصوص، يعني عمال تحذر الناس من النار ومن فعل يقرب إلى النار، أنت فعلا كده ولا مجرد وظيفة بتؤديها؟ الله يبارك فيكم، لابد أن يكون كلامنا من واقعنا حتى نؤثر في الناس، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه لما سألوا ما بال إذا وعظنا غيرك بكينا ولم يبك، وإذا وعظتنا أنت بكيت ولم نبك، قال يا بني ليست النائحة كالثكلة، ليست النائحة كالثكلة، يكون عندك إيمان كامل ورسوخ بما تقول، سيخرج كلامك إن شاء الله من القلب ويستقر في قلب المتكلم، وعندئذ تأتي الثمرة المرجوة. يقول يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، افتح قوس اكتب، أي عالجنا معايشنا، أي عالجنا معايشنا وحظوظنا وحظوظنا، والضيعات هي معاش الرجل من حرفة أو مال أو صنعة. إيه في القوس؟ والضيعات هي معاش الرجل من حرفة أو مال أو صنعة. إيه في القوس؟ ونسينا كثيرا، ونسينا كثيرا. قال أبو بكر: إن لنلقى مثل هذا. شوف يا أخواننا بقى الفهم عند الصحابة وأثر الكلام، ركزوا معي عشان بس نفهم الجزئية دي. حنظلة من الصحابة ومن الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فبيسمع مرة عن النفاق مرة عن... بيسمع، فعلم أن النفاق أن يكون في الباطن غير الظاهر، أو الظاهر غير الباطن. طيب، فبدأ حنظلة يلاحظ على نفسه أشياء. إيه هي الأشياء دي؟ وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالنار والجنة كأنهم رأي العين، يصل إلى مرحلة عالية من القرب من الله عز وجل ومن الأنس به. طيب، هم ليسوا على الدوام مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل لابد مما لابد منه من القيام على المعاش والأولاد. بيرجع إلى أولاده: عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. بيشعر إن من الداخل أصبح أقل مما كان عليه. قال لك بس يبقى أنا عندي اختلاف، عندي اختلاف بين الظاهر والباطن، يبقى في الحالة دي أنا وقعت في النفاق. هو فهم هكذا رضي الله عنه وأرضاه. فلما سأله أبو بكر الصديق قال له: نافق حنظلة. يبقى كلمة نافق هنا مطلقة على أن الظاهر خلاف الباطن، أو الظاهر في مرحلة معينة وبينزل أو بيعلن، يبقى فيه خلل بين الظاهر والباطن في بعض الأحيان. فمن أجل هذا قال نافق حنظلة. طب ما وجه النفاق؟ حنظلة ذكر له ما يجده، فصدق الأمة رضي الله عنه وأصحابه أجمعين قال: إنا لنلقي مثل ما تلقى أنت. يعني ما حدث لك بيحدث لنا. يبقى أصبح ما يعني ذلك، يبقى احنا نفقنا، يبقى في إشكالية كبرى، يبقى لابد أن نذهب إلى المرجعية لنعرض عليه الأمر ويأتينا بالحل الصحيح. وضحت؟ ده اللي هيحصل. يقول: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: نافق حنظلة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، حتى كأن رأي عين. فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. نسينا كثيرا، نسينا كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيدي، لو تدومون على ما تكونون عندي، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في فرشكم، في فرشكم. وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. قال الإمام النووي رحمه الله، وما تنسوش يا أخوانا إن إحنا بنأتي بالنصوص وبكلام العلماء أهل السنة والجماعة. قال النووي: قوله نافق حنظلة أي أنه خاف على نفسه من النفاق، حيث كان يحصل له الخوف، حيث كان يحصل له الخوف في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر فإذا خرج اشتغل بالزوجة، اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة وساعة، لا كل ده كلام النووي. نعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساعة أي ساعة كذا وساعة كذا، أي ساعة كذا وساعة كذا، لا يكون الرجل منافقا، لا يكون الرجل منافقا بأن يكون في وقت على الحضور وفي وقت على الفطور. الكلام ده مهم يا أخوانا. وقوله ساعة وساعة أي ساعة كذا وساعة كذا، لا يكون الرجل منافقا بأن يكون في وقت على الحضور وفي وقت على الفطور. ففي ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم، ففي ساعة الحضور تؤدون حقوق ربكم، وفي ساعة الفطور تقضون حظوظ أنفسكم. انتهى كلام النووي. وعليه ساعة للذكر وساعة للنفس. قال أبو الدرداء: إني لأجم فؤادي، إني لأجم فؤادي ببعض الباطل، إني لأجم فؤادي ببعض الباطل أي اللهو الجائز لأنشط للحق. يبقى كلمة الباطل هنا مش معناها دربك، واخد بالك؟ وكلام الفرد لا، ده يقصد ببعض اللهو المباح تماما، كأن يمل طالب العلم من كثرة القراءة فيخرج يتنزه في مكان ولا يختلط بأحد، أو يجلس مثلا يتلاعب مع بنية له صغيرة. هذا هو المعني بكلام سلفنا الصالح. يبقى ساعة وساعة، ساعة يرتقي فيها الإنسان، وساعة مما لا بد منه من حظوظ الدنيا، أمال هناكل ونشرب منين؟ والنفس لا بد تشتاق لشيء من اللهو كالتنزه والكلام مع الأهل إلى غير ذلك. الدليل الثاني، يبقى هنا محل الشاهد فين؟ نافق حنظلة. وطبعا ما تنساش إن الله سبحانه وتعالى عصم الصحابة من مثل هذه الأمور. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن. نعم، أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعه. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. طيب، وبالجمع بين الحديثين نجد أن هذه الخصال هي الكذب، خلف الوعد، خيانة الأمانة، الغدر في العهد، الفجور عند الخصومة، الفجور عند الخصومة. بالجمع بين الحديثين نجد أن الخصال خمسة: الكذب، وخلف الوعد، خيانة الأمانة، الغدر في العهد، الفجور عند الخصومة. قال الحافظ في الفتح تعليقا على حديث أبي هريرة يرحمكم الله: ووجه الاقتصار على العلامات الثلاثة، وجه الاقتصار على العلامات الثلاثة اللي هي في حديث أبي هريرة، في حديث أبي هريرة، أنها منبهة على ما عداها، أنها منبهة على ما عداها، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب، وفساد الفعل بالخيانة، وفساد النية بالخلف في الوعد. انتهى كلام الحافظ. أعيد كلام الحافظ: قال الحافظ: ووجه الاقتصار على العلامات الثلاث أنها منبهة على ما عداه، إذ أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول والفعل والنية. فنبه على فساد القول بالكذب وفساد الفعل بالخيانة وفساد النية بالخلف في الوعد. ده انتهى كلام الحافظ. اكتب: وليس بين الحديثين تعارض. لو حديث منه من يا اخوانا أبي هريرة وحديث ابن عمر، وليس بين الحديثين تعارض، لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة، لا يلزم من عد الخصلة المذمومة لأنه لا يلزم من عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق الدل على كمال النفاق كونها علامة على النفاق، لاحتمال أن تكون العلامات دالات على أصل النفاق دالات على أصل النفاق، والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك كمل خلوص النفاق كمل خلوص النفاق. قال الإمام النووي: كمل خلوص النفاق. قال الإمام النووي: وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقا بلسانه وقلبه وفعل هذه الخصال لا يحكم عليه بكفر، ولا هو منافق مخلد في النار. انتهى كلام النووي. وعليه فمعنى الحديث هو أن هذه الخصال خصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافق، ومتخلق بأخلاقهم، ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعدهم وخاصمهم وائتمنهم وعاهدهم لا أنه منافق في الإسلام فيظهره ويبطن الكفر، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق النفاق الكفار المخلدين في الدرك الأسفل من النار. الدليل الذي يليه في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، أي يقيم الصلاة الفجر ولا العشاء ولا الظهر، طيب، فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس، يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار، ثم آخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد، فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. قال الحافظ، قال الحافظ: لكن المراد به نفاق المعصية، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر. كل دي أخوانا أدلة تدل على ثبوت نوعي النفاق، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر، بدليل رواية أبي داود قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم، ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرق عليهم بيوتهم. فالشاهد هنا كلمة يصلون في بيوتهم، يتبقى معنا دليلان على ثبوت أن النفاق منه قسمين، الأكبر والأصغر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا من كل مرض، وأن يجنبنا وإياكم الزلل.